خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاق لو تحس بالاختناق كل هم لافتراق واسع الرحمات باق كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي وأخواتنا الكريمات وكل مسلم ومسلمة، حياكم الله يا إخواني. إحنا الوقت خلاص في نهاية الرحلة بإذن الله سبحانه وتعالى مع اسم الله الكافي. إحنا الوقت في المعنى رقم 11، الكافي أي الكافي من الحرمان والكبت وعدم الإشباع النفسي. أنا قفلت الحلقة اللي فاتت على كده يا جماعة، لأن الموضوع ده مهم إن إحنا لسه نقف معاه وقفة، لأن الناس كلها حاسة بالحرمان في زمن السوشيال ميديا، الناس كلها حاسة بالجوع. عينين الناس يا جماعة مليانة جوع وهي بتبص على الدنيا اللي حواليها أو الدنيا اللي على السوشيال ميديا. أنا عايز نفكر بطريقة إيجابية في علاج الحرمان والكبت اللي جوانا يا جماعة. يعني في ناس حولوا الحرمان من ألم مهول لسر كل الاختراعات والبطولات والإنجازات العظيمة في الحياة، وسر الإشباع الحقيقي لهذا الحرمان من خلال ان انت تحس انك صاحب رسالة وصاحب قضية وصاحب انجازات عظيمة. انا مش بقولك تتسامى بقى فوق شهواتك وفوق رغباتك، الاسلام ما قالش كده، الاسلام ما قالكش تسامى فوق الشهوات، بس الاسلام قالك ان انت لو بني ادم ما عندكش مشروع وما عندكش رسالة ما تزعلش مني، هتبقى عامل زي اللي مش بني ادمين اللي هو ما عندوش غير نفسية عايزة اشبعه وخلاص. انما لازم يبقى عندك مشروع في حياتك، يعني حتة انك تشبع الحرمان بطريقة حلال دي حاجة جميلة جدا، ولكن انت ما فيش حاجة هتشبع الحرمان اللي عندك ولا هتشبع الكبت اللي عندك لو ما انت صاحب رسالة وما انت صاحب قضية في الحياة. فما تدمرش حياتك ولا تدمر علاقتك بربنا. ونرجع تاني للقصة اللي أنا بدأت بيها، فاكرين يا جماعة القصة اللي أنا بدأت بيها رحلتنا مع اسم الله الكافي؟ فاكرين لما كلمتكم عن البرج اللي قام فيه حريقة والراجل اللي نزل يجري من الحريقة وبص على البرج من بره لقى كل السكان تقريبا غالبا كده اتحرقوا وماتوا ومحدش نجا اللي عدد قليل جدا، وافتكر زوجته وافتكر ابن الرضيع بيبص لقاهم جنبه من ضمن العدد القليل اللي نجا، ولقى زوجته في ايديها كيس مجوهراتها كمان وعلى كتفها ابنه بيعيط. يعني سبحان الله العظيم الراجل ده يا جماعة هيحس ان ربنا ما انعمش على حد على وجه الارض قد ما انعم عليه فعلا، ودي حقيقة. رغم ان الراجل ده اتحرم من شقته، اتحرم واتحرم من عفش بيته، واتحرم من مكان عاش فيه سنين ومليان ذكرياته، لكن هو ما بصش للحرمان اللي اتحرمه وانما نظر لما اعطاه الله. وده من اخطر علاجات الحرمان، انك تنظر لما اعطاك الله. يعني انك تبقى صاحب رسالة وقضية ده علاج للحرمان، انك تفكر بطريقة ايجابية، انك انت تشوف طرق حلال ترفع الوصمة دي عنك وتجيب اشباع لشهواتك ورغباتك بس بطريقة حلال، ده علاج للحرمان. وانك انت تنظر لما اعطاك الله، ما تبصش بقى للربع الفاضي من الكوباية، بص بقى للجزء المليان من الكوب. الكوباية مليانة نعم، لم يؤتها احد غيرك، انت ربنا ميزك عن مليارات البشر على وجه الارض ورفعك فوق مليارات البشر على وجه الارض، فهو تحس ان انت مكبوت وان انت محروم وان انت مفيش طريق لسد الحرمان اللي جواك. والكبت النفسي والكبت العاطفي والكبت المادي والحرمان الاجتماعي غير انك تعصي ربنا. اوعى تنضم لجبلية القرود الجديدة اللي علماء النفس في الغرب بيدعوا البشر كلهم للانضمام ليها. جميع البشر يعني هم علماء النفس في الغرب يقولك كده، يقولك انت لازم تعيش حياة الحيوانات. ايوة، روح اشبع بقى شهواتك بالحرام وبالحلال تحت مسمى التخلص من الكبت الجنسي والتخلص من كبت الشهوات. انا عايز اقولك اوعى تسيب نفسك للاحساس بالحرمان، لانه هيدمرك. الحرمان من حد معين انت بتعلق بيه، او الحرمان من شهوة معينة بتفكر فيها ليل نهار، او الحرمان من متعة معينة من متع الدنيا. انت متخيل ان الحياة بدونها ملاش قيمة؟ اعيش ليه؟ اعيش ليه وانا اتحرمت من دي؟ او الاحساس بالحرمان من قضاء الشهوة في زمن الهوس الجنسي وهوس المتعة الجسدية. ولكن انا عايزك تعرف ان معظم الاحساس بالحرمان والكبت مش بسبب حرمان حقيقي، ولكن بسبب المتع المهولة المعروضة على السوشيال ميديا. وده الاسلوب اللي عمله قارون لتدمير استجابة الناس لدعوة سيدنا موسى، هو نفس السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي هي قارون الجديد. قال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته. يعني خرج، انا عايزك تتخيل الموكب كده في وسط بني اسرائيل، في موكب جاب ملكات جمال العالم لابسين اكتر لبس ممكن يغري اي راجل. خرج في موكب كل اللي فيه لابسين افخم ثياب في العالم، وركبين افخم مراكب في العالم، ولابسين افخم اطقم ذهب ومجوهرات في العالم. قارون حسس الدنيا كلها بالحرمان. قارون عمل نفس الخدعة اللي السوشيال ميديا بتعملها في الناس دلوقتي. صحيح الاحساس بالحرمان لو استسلمت ليه هيدمر دنيتك واخرتك، فلازم تسعى لسد احتياجاتك، وفي نفس الوقت لازم تستعلي عن الاحساس بالحرمان والكبت اللي زرعهم فيك السوشيال ميديا. ومش بس كده، وشركات التسويق، شركات التسويق للكومباوندات اللي حطلك اعلانات الكومباوندات في كل حتة، والمولات التجارية الفخمة، وشركات التسويق للسلع الترفيهية الغير اساسية اللي عايزة تحسسك انك مش هتعيش حياة بجد من غيرها. كل ده بيولد حرمان حرمان حرمان. هو ليه الامراض النفسية عند الاندر ايدج انتشرت جدا؟ لان اللي بيدخل على السوشيال ميديا بيحس بحرمان رهيب. هو شايف كل حاجة جميلة وكل حاجة براقة وكل حاجة الوانها متلمعة وبتبرق، شايف الدنيا كلها زي العربية الحمراء اللي بتبرق. خليك صاحب رسالة، ما تبقاش عبد للمتعة. لما بمشي في الشارع يا جماعة بحس ان معظم الناس عيونها مليانة جوع، مليانة حرمان. لما بتبص يعني يعني برج من الابراج الفخمة كده تبص تحس ان العيون فيها بريق يعني الجوع، او لما يعدي سيارة من السيارات الفاخرة، او عدت واحدة جميلة جدا في الشارع. الناس بتبص على فترين المحلات اللي بتتاجر في سلع الترفيه والمتعة بجوع. اوعى تبقى واحد من النفوس الجعانة دي، اوعى تبقى واحد من العيون المليانة بالحرمان والكبت دي. اوعى تسمع كلام الغرب وعلماء النفس في الغرب وتفكيرهم ان الحل الوحيد لاشباع حرمانك الجنسي وحرمانك العاطفي هو الحرام، وان انت تتخلص من كلمة حرام وحلال عشان تحافظ على نفسيتك. القرآن ضد الكلام ده تماما. القرآن بيقولك ان النفس لما بتسعى لاشباع شهواتها الجنسية او النفسية باي شكل عابر لا تزداد شبع ولكن تزداد جوع وخواء وخراب. عشان كده الدول بتاعت الهوس الجنسي هي اكتر دول فيها انتحار واكتئاب. يبقى علاج الحرمان باشباع شهواتك بالحرام ده تدمير اصلا لنفسيتك اكتر من تدمير نفسيتك بالكبت والحرمان. وعلاجه الحقيقي انك تسعى في الطريق الحلال. جاهد يا حبيبي، اشتغل يا حبيبي. نفسك انك تتجوز ملك الجمال العالم، وماله حبيب قلبي وماله؟ اشتغل 10 سنين وموت نفسك من الشغل، مش حرام، بالعكس جهاد في سبيل الله. انا مش بقولك انسى رغباتك، خلاص مش دي رغبة عندك، خلاص بس خدها بالحلال بقى، خليك راجل بقى، يبقى انت ساعتها مجاهد في سبيل الله. وفي نفس الوقت تفهم رسالتك اللي انت جيت الارض عشانها، وفي نفس الوقت تطبق قول الله: لا تمدن عينيك. اوعى تبص الحياة جبلية القرود الحديثة وتظن ان هي دي السعادة. الناس دي كلها جواها اكتئاب ودمار لا تتخيله. عشان كده القرآن ضد الكلام ده تماما. القرآن ضد اعتبار اللذة هي قيمة الحياة. القرآن ضد اعتبار ان الشهوة الجنسية هي قيمة الحياة، زي ما قال سيجموند فرويد وسائر علماء النفس اللي مشوا في الاتجاه ده. لا لا لا لا، القرآن سمى اللي بيفكر بالطريقة دي نسوا الله فأنساهم أنفسهم. القرآن سمى اللي بيفكر بالطريقة دي أولئك كالأنعام بل هم أضل. الغرب بينظر لنفسية الإنسان إن هي زي الإيد وزي الرجل، عضو بيغلي من الحرمان ولازم تفتح له شبابيك عشان ينفس عن الكبت اللي جواه، كبت الجنسي وكبت الشهواني بأي طريقة. إنما القرآن بيعلمك إن نفسيتك دي ممكن تتطهر وتترقى وتبقى وسيلة اتصال عظيمة برب العرش العظيم وبملائكة الملأ الأعلى، وتبقى سبب لتنعمك بأعظم نعيم يشبع شهواتك، يشبع شهواتك كلها في الفردوس الأعلى. القرآن بيعلمك إن الصندوق الأسود اللي جواك ممكن يتعالج زي سواد الأنانية جواك، بيتعالج بالصدقة. القرآن بيعلمك انك لو استعبدتك شهوة هتعيش لحظات لذة صحيح، ولكن بعدها هتعيش ندم وعواقب سوداء طول حياتك وعند موتك وفي قبرك ويوم القيامة. القرآن بيعلمك انك لو فقدت التحكم في نفسك تحت مسمى اشباع الحرمان العاطفي واشباع الكبت الجنسي ستفقد التحكم في الحياة كلها. اوعى تصدق السوشيال ميديا، اوعى تصدق قارون العصر الحديث، صدق ربنا لما ربنا قال لك لا تمدن عينيك. ركز مع الفردوس الأعلى لأنها المكان الوحيد اللي هيحصل فيه إشباع حقيقي لجميع شهواتك ورغباتك وملذاتك الجسدية والروحية في نفس الوقت. فالله الكافي، الله الكافي كان يقدر إن هو ما يحرمك شيء من الزنا، وما يحرمكش من معاصي السر، وما يحرمكش من العلاقات العابرة بين الرجل والمرأة بدون أي عقد زواج. الله الكافي كان ممكن يكفيك هذا الإحساس بالحرمان بإنه يشيل كلمة الحرام من الشريعة، ولكن الله سبحانه وتعالى رتب لجنة الامتحان كده ان لازم يبقى فيه جزء عند الانسان حاسس فيه بالحرمان، والجزء ده بيبقى سبب ان الانسان يسعى لتعويضه بالطرق الحلال فيعمر الحياة بالحلال. والحرمان هو سر الابداع في الحياة، هو سر كل البطولات والانجازات العظيمة في الحياة. كل الناس اللي عملوا دراماتيك تشينج في الدنيا كان عندهم احساس بالالم في فترة من فترات حياتهم. الاحساس بالحرمان خلى ناس كتير تتحول لاصحاب رسالة وتتسامى فوق المتعة العابرة. وفي نفس الوقت الإسلام ما هوش دين كهنوتي وبيقول لك ما تفكرش في المتعة، بالعكس قضاء المتعة بالطريق الحلال في الإسلام جهاد في سبيل الله وحسنات. الرسول عليه السلام بيتكلم عن الجماع بين الزوج والزوجة، العلاقة الجسدية على الفراش إنه عبادة، ويقول أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزن، كذلك لو وضع شهوته في حلال فإن له أجر. يعني انك تجاهد عشان تزيل الكبت اللي جواك والحرمان ولكن بطريقة حلال وتدفع ثمن الطريق ده. الاسلام اعتبر ده نوع من انواع الجهاد في سبيل الله. المعنى الاخير، طولت في موضوع الحرمان بس لان يا جماعة احنا في زمن الحرمان اصلا. المعنى الاثناشر والاخير، ان الله الكافي هو الكافي لاحتياجاتك المتزايدة مع مرور الايام. المعنى ده مهم قوي يا جماعة، احتياجات الانسان مع مرور الايام بتزيد. وانت صغير احتياجاتك كانت اقل بكتير من وانت شاب، وانت شاب احتياجاتك اقل بكتير من وانت بتجوز وعندك اولاد والاولاد كبروا، الاحتياج بيزيد بيزيد. يعني اولادك لما بدأوا يدخلوا الجامعة ومحتاجين يتجوزوا وعندهم مصاريف حقيقية، فانت مع مرور الايام احتياجاتك بتزيد. 99.9% من يعني الناس دخلهم المادي ما بيكفيش احتياجاتهم، دي حاجة معروفة. ففي فجوة كبيرة ما بين اللي معاك واللي انت محتاجه. فلو انت استنيت انك انت ما تتصدقش الا لما احتياجاتك يعني تستكفى، انت عمرك ما تتصدق. دي حتة مهمة جدا يا جماعة، يعني ممكن ذكرتها هنا لان انا يعني فعلا عايز احذر نفسي واياكم من كده. احنا هنفضل محتاجين طول عمرنا، فيش حد هيبقى معاه دخل يكفي جميع احتياجاته الا ان يشاء الله. فلو انت ما تصدقتش الا لما احتياجاتك تتكفى، انت عمرك ما تتصدق لانك كل يوم احتياجاتك ازيد من اليوم اللي قبله. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. الله سبحانه وتعالى بيشترط على نفسه انه يوفي لك الصدقة كأنها دين عليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيقول في آية تانية وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الله سبحانه وتعالى يعني بيشجعك على انك تتصدق، بيشجعك على انك انت تطلع ما تملك، ما تبصش لاحتياجك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرة. ربنا بيضاعف لك اموالك بطريقة مذهلة. شوف مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ربنا ضرب لنا امثلة كثيرة في القرآن بالمتصدقين اللي ربنا بيخلف عليهم بيبخلوا عن نفسهم فربنا بيعاقبهم زي صاحب الجنتين كده, قصة أصحاب الجنة في سورة القلم, يعني ربنا أخذ النعمة كلها منهم. لازم يا جماعة يكون عندنا يقين بأن ربنا هيعامل المتصدقين معاملة خاصة في الدنيا قبل الآخرة. يعني في مثال عجيب في حديث نبوي من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام, بينما رجل في فلاة من الأرض سمع صوت في سحابة اسق حديقة فلان, سبحان الله العظيم الـ الـ الـ المطر نزل على أرض بعينها, فالرجل قاعد يتتبع المطر والأرض لقى في واحد قاعد ياخد الماء ويحوله على الأرض بتاعته. الرجل اللي سمع صوت في السحابة بيقول اسق حديقة فلان, راح لصاحب الحديقة دي بيقول له أنا سمعت اسمك في السماء الوقتي, أنا سمعت اسمك بيتنادى عليه في السماء والسحابة عارفة اسمك, أنت بتعمل إيه؟ ما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها, بطلع الزرع منها فأتصدق بثلثه. يا إلهي, واحد بيتصدق بثلث ماله يا جماعة, وآكل أنا وعيالي ثلث. يعني انت متخيل ان الانسان كثير الصدقة ده الكون عارفه, الصحب عارفة اسمه, الملائكة بتنادي اسمه, ربنا بيعمله معجزات. الصدقة يا امة محمد, لو عايز الكافي يكفيك اتصدق كتير جدا. قال له واكل انا وعيالي ثلثه وارد فيها ثلثه. انت عارف ده معناه ايه؟ الراجل ده مش بيتصدق بتلت ماله, بيتصدق بنص ماله, لان كده كده التلت بيزرعه تاني, فهو ما بياخدش غير تلتين, نصهم بيطلعهم صدقة ونصهم بياخدهم. ايه الجمال ده؟ في الاخر شوف المكافأة العظيمة دي. يعني سبحان الله العظيم, عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب, وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الفلوة ده اللي هو المهر الصغير, يعني ربنا اختار الفرس لأنه أسرع الحيوانات في النمو. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة, مع ان شق التمرة مش بيتباع عند الناس يا جماعة, ما فيش واحد بيبيع حاجة اسمها شق تمرة, ولكن عند ربنا له قيمة عظيمة جدا. النقطة اللي انا عايز اقف فيها في هذا العنصر الخطير, ان الكافي هو اللي بيكفيك احتياجاتك المستمرة, قضية غلاء الاسعار, ان الاسعار عادت بتغلى باستمرار, فالكافي مهما احتياجاتك زادت, انت مهما زادت احتياجاتك الله يستطيع, الله الكافي يكفيك فيها. خد بالك انت كل 5 سنين احتياجاتك بتزيد. ربنا بيقول في سورة الحديد اعلموا انما الحياة الدنيا لاعب, وخد بالك لاعب دي اول 5 سنين من حياتك. اول 5 سنين في حياتك كنت طفل عايز تلعب وكل احتياجاتك لعب, باباك يجيبها لك. 2 ولا هو لا, من 5 ل10 بدأت عايز اللهو بقى, عايز البلاي ستيشن, عايز الموبايل تلعب جيمز عليه. لعب وله وزينة, زينة دي بقى من سن 10 ل15, لا بدأت تكتشف شخصيتك, عايز تروح المدرسة بطقم جديد كل شوية, عايز تنزل النادي واستصحابك بطقم جديد, لا يا بابا غير العربية, لا انا عايز موبايل اللي يبقى له شكل معين, انا عايزك تعمل لي اوضة لوحدي في البيت ويبقى له شكل معين. زينة بقى بعد كده وتفاخر بينكم, ده بقى من سن 15 لسن 20 ان بدأ يبقى, لا بدأت تفكر بقى, لا انا عايز اجيب مجموع كبير في الثانوية العامة, انا عايز ادخل كلية كبيرة, انا عايز ابقى اعلى من الناس. وتكاثر في الاموال والاولاد, ده بقى من 20 لحد نهاية العمر, ان عمرك كله بقى بيروح عشان تزيد في الاموال وتزيد في الاولاد. فربنا سبحانه وتعالى بيكلمك ان انت احتياجات حياتك بتزيد باستمرار, ان انت كل شوية احتياجات حياتك بتتزايد وبتفضل تتزايد طول ما انت عايش في الدنيا. يعني اذا انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان معنى الكافي الذي يكفيك احتياجاتك مهما تزايدت, لانك انت كل مرحلة في عمرك احتياجاتك بتزيد عن المرحلة اللي قبلها. كده يا جماعة نبقى احنا خلصنا 12 معنى لاسم الله الكافي, واتكلمنا عن معنى اسم من اعظم اسماء الله الحسنى. المرة الجاية هتبقى المرة الاخيرة ان شاء الله في اسم الله الكافي, هتبقى اسم الله الكافي وصناعة الحياة, التوجيهات الحياتية اللي اسم الله الكافي بيوجهنا ليها. اللهم اجعلنا لك صوامين, لك قوامين, لك ذكارين, لك شكارين, لك رهابين, لك مطواعين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا, واسلل سخائم صدورنا. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت,